بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 12 بعد 200 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل. قال ربنا عز وجل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشيخ المفسر رحمه الله: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، جماعة متفقة على دين واحد في جميع الأعصار من غير نسخ وتحويل. ومفعول لو شاء محذوف دل عليه الجواب، وقيل المعنى: لو شاء الله اجتماعكم على الإسلام لأجبركم عليه ولكن ليبلوكم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة المناسبة لكل عصر وقرن، هل تعملون بها مذعنين لها معتقدين أن اختلافها مقتضى الحكمة الإلهية، أم تزيغون عن الحق وتفرطون في العمل؟ فاستبقوا الخيرات، فابتدروها انتهازا للفرصة وحيازة لفضل السبق والتقدم. إلى الله مرجعكم جميعا، استئناف فيه تعليل الأمر بالاستباق، ووعد ووعيد للمبادرين والمقصرين. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، بالجزاء الفاصل بين الحق أو بين المحق والمبطل والعامل والمقصر. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، عطف على الكتاب أي أنزلنا إليك الكتاب والحكمة، أو على الحق أي أنزلناه بالحق. وبأن احكم ويجوز أن يكون جملة بتقدير وأمرنا أن احكم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، أي أن يضلوك ويصرفوك عنه. وأن بصلته بدل منهم بدل استمال، أي احذرهم فتنتهم، أو مفعول له أي احذرهم مخالفة أي يفتنوك. روي أن أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فقالوا: يا محمد، قد عرفت أن أحبار اليهود، وأن إن اتبعناك اتبعتنا اليهود كلهم، وأن بيننا وبين قومنا خصومة، فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك. فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غيره فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني ذنب التولي عن حكم الله سبحانه وتعالى، فعبر عنه بذلك تنبيها على أن لهم ذنوبا كثيرة، وهذا مع عظمه واحد منها معدود من جملتها، وفيه دلالة على التعظيم كما في التنكير، ونظيره قول لبيد: أو يرتبط بعض النفوس حمامه. وإن كثيرا من الناس لفاسقون لمتمردون في الكفر معتدون فيه أفحكم الجاهلية يبغون، الذي هو الميل والمداهنة في الحكم. والمراد بالجاهلية الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى، وقيل نزلت في بني قريظة والنضير طلبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما كان يحكم به أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى، وقرئ برفع الحكم أنه مبتدأ، ويبغون خبر، والراجع محذوف حذفه في الصيل حذفه في الصلة في قوله تعالى: أهذا الذي بعث الله رسولا، واستضعف ذلك في غير الشعر، وقرئ أفحكم الجاهلية أو أفحكم الجاهلية أن يبغون حاكما كحاكم الجاهلية يحكم بحسب شهيتهم. وقرأ ابن عامر تبغون بالتاء على قل لهم أفحكم الجاهلية تبغون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي عندهم، واللام للبيان كما في قوله تعالى: هيت لك، أي هذا الاستفهام لقوم يوقنون، فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور ويتحققون الأشياء بأنظارهم، فيعلمون أن لا أحسن حكما من الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. خاطب الله عز وجل المسلمين، وخاطب معهم جميع من في الأرض. لو أراد الله سبحانه وتعالى ولا راد لإرادته أن يجعل الناس من زمن آدم عليه السلام وإلى آخر إنسان على وجه الأرض أمة واحدة على دين واحد وعلى شريعة واحدة وعلى شكل واحد في العبادات، لا، هذا من إرادة الله سبحانه وتعالى، دون أن ينسخ دون أن يحول. لو شاء الله اجتماعكم على هذا الإسلام لأجبركم عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن تكون هذه الأمم المتتابعة على ملة واحدة ولا على شريعة واحدة، بل خلقها للابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل أنزل سيدنا آدم عليه السلام بدين الحق والتوحيد، لا يعرف الناس الشرك ولا الباطل، وبدأ الناس ينحازون عن الحق. وهكذا كان الرسول كلما ضلت الأمة يرسل الله عز وجل شريعة ورسولا، وهكذا إلى الناس كافة مبشرين ومنذرين. فمنهم من يأخذ طريق السعادة، ومنهم من يأخذ طريق الغواية، ونسأل الله عز وجل أن يسلكنا مسالك الهدى، وأن يبعدنا عن مزالق الردى، وأن يجعلنا ممن هدى واهتدى. وبذلك يتبين من المقصر، من المعاند، من الذي يأتمر بأمر الله، ومن الذي يأتمر بأمر الشيطان وأعوان الشيطان. لكل عصر وقرن توجد رسالة وتوجد عبادة. نعم التوجه في الكل إلى الله عز وجل، قد تختلف أشكال العبادات وقد تختلف أيامها وصنوفها، لكنها تتوجه في النتيجة إلى الله عز وجل، وكلها تدعو إلى الإسلام وإلى الانقياد وإلى الاستسلام وإلى توحيد الله عز وجل وإلى عمل الخير وإلى البعد عن الشر وإلى المحافظة على هذا الإنسان الذي ينبغي أن نحافظ عليه، فإن الله عز وجل خلقه في أحسن تقويم. فاستبقوا الخيرات، الله عز وجل طلب منا أن ننتهز الفرص وأن نتسابق في فعل الخيرات وألا نفرط في أعمارنا وأن نعمل الخير كل الخير في حياتنا وأن نسلك طريق الهداية، طريق الحق، طريق الفضل، طريق الإكرام، طريق العطف والرحمة، طريق العبودية لله عز وجل، طريق خدمة عباد الله المؤمنين. والله عز وجل قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ولذلك كل إنسان إنما عليه أن يستبق وأن يحوز في حياته ما يستطيع. فكم من إنسان عاش حياة بسيطة وقليلة لكنه ترك أثرا كبيرا. انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم فعلوا من الأشياء الكثيرة الفاضلة التي تقربوا فيها إلى الله عز وجل، كيف نشروا الإسلام في العالم. انظروا إلى العلماء العاملين وعلى رأسهم التابعون بعد الصحابة الكرام، ثم انظروا بعد ذلك إلى الأئمة الذين نشروا الأرض علما وفضلا. فاستبقوا الخيرات، هؤلاء الذين أخذوا يتعلمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبينون للناس الحق ويبين من أجل أن يتبعوه، ويبينون للناس الباطل من أجل أن يجتنبوه. فاستبقوا الخيرات. والسبب في ذلك كله أننا سنعود إلى مكان واحد، ستطوي بنا الأرض، ثم بعد ذلك يخرجنا الله وينبتنا من الأرض إنباتا، ثم بعد ذلك يجمعنا في صعيد واحد، ثم تنتشر صحائفنا وإذا الصحف نشرت، ثم يعطى كل واحد منا كتابه إما بيمينه وإما بشماله وإما من وراء ظهره، نسأل الله أن نكون من أصحاب اليمين. ثم بعد ذلك تكون الحياة الأبدية، يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. اللهم اجعلنا من أهل الجنان واجعلنا مع النبي العدنان يا رب العالمين. فاستبقوا الخيرات، لماذا؟ إلى الله مرجعكم جميعا. سبحان الله، في آية واحدة وفي كلمات بسيطة تجد فيها الوعد والوعيد. أما الوعد فهو الذي يكون بالخير، وأما الوعيد فهو الذي يكون بالشر. الوعد للمبادرين، للأتقياء، للعاملين، للمتقربين إلى الله عز وجل. على العكس تماما، الوعيد في نار جهنم للمقصرين، للمشركين، للمذنبين. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. سبحان الله، هذا الكون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وبعد ذلك تعرض هذه الأعمال في يوم القيامة، وتعرض الصحف كما يرى أحدنا اليوم شيئا فعله من أيام سابقة قد سجل تماما، وكأنه ترى الميت يتكلم. اليوم نراه في حياتنا في صورة نختزنها نحن. يعني ترى بالأمس أن نشر بعض الناس دمشق أول ما دخل إليها الكهرباء، وكان ذلك قبل 130 سنة من الآن، وكيف كانت تسمى يعني بهذه المؤسسة للتنوير، تراها وكأنها في هذا اليوم قد صنعت عندما تنشر. طيب هذا صنع الإنسان، يعرض عليك شيئا كان سابقا وكأنك تراه الآن، فكيف إذا نظرت إلى عملك منذ أن كلفك الله عز وجل إلى أن لقيت الله سبحانه وتعالى؟ ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. هذا معنى فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، نبأكم جزاء ما عملتم. هذا الجزاء الذي يفصل ما بين الحق والباطل، وبين المحق والمبطل، بين العامل وبين المقصر. ثم توجه الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. إذن احكم بينهم، بين الناس، بين المسلمين وغير المسلمين. إذا دعيت إلى حكم بأي شيء تحكم، نحن أمة نحكم بكتاب الله، والذي لا نفهمه من كتاب الله يفسره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، أنزلنا إليك الكتاب. لماذا؟ لتحكم بالحق، لأن هذا الكتاب لا يحكم إلا بالحق الفاصل بين الناس. أمرنا لك يا رسول الله، أمرنا لكل إنسان إنما وصل إلى حيز من القضاء والحكم والسيادة أن يحكم بما أنزل الله. أما إذا لم يحكم بما أنزل الله فقد وصفه الله تارة بالكافر، وتارة بالظالم، وتارة بالفاسد. يا رسول الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، سيأتي إليك اليهود وأمثالهم ويطلبون منك حكما، فلا تحكم إلا بما أنزل الله إليك. وطبعا رسول الله معصوم عن الخطأ، وهذا تعليم لنا معاشر الأمة. إذا كان رسول الله يخاطب بهذا الأمر فنحن من باب أولى. ولا تتبع أهواءهم. اليوم العالم كله يتبع أهواء بعضهم البعض تحت اسم المواطنة، تحت اسم المداهنة، تحت اسم هذا الوطن للجميع، تحت لا، ونحن كلنا تحت الحق، نحن كلنا تحت أمر الله تبارك وتعالى. ولا تتبع أهواءه. ثم حذر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحذر كل قائد بعده، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. مهمة أعداء الله تبارك وتعالى الإضلال، مهمة أعداء الله الصرف عن الحق، مهمة أعداء الله عز وجل أن يجعلوا الفتن ما بين الناس جميعا. لذلك جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا مع بعضهم: نذهب إلى محمد نريد أن نفتنه عن دينه. هكذا اليهود اجتمعوا، أحبار اليهود، علماء اليهود، رهبان اليهود اجتمعوا مع بعضهم البعض. قالوا: يا محمد، إن اتبعناك، يعني نحن معاشر اليهود، معاشر أحبار اليهود، تبعتك اليهود كلهم، نعم، وإن بيننا وبين قومنا خصومة، نرفع الخصومة إليك، ولكن عندما نتحاكم إليك نشترط عليك شرطا من أجل أن ندخل في دينك وأن يدخل الناس في دينك، أن تحكم لنا من الآن. شرط يشترط أحبار اليهود أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقضي لنا عليهم، تجعلنا أمامهم نحن أصحاب الحق، تجعلهم أصحاب الباطل، نحن الفائزون وهم الخاسرون. إذن هكذا كان العرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا بعد ذلك؟ قالوا عندما تفعل ذلك نؤمن بك ونصدقك. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمن الإيمان جور من رسول الله صلى الله عليه، هكذا يريدون أن يجور رسول الله على اليهود حتى يؤمن أحبار اليهود، وهذه هي الفتنة. ربنا عز وجل أخبره فإن تولوا لم يذعنوا بالحكم الذي تحكم عليهم، عن الحكم المنزل عليك يا رسول الله، أرادوا غير الحق، أرادوا الباطل، أرادوا الفتنة، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. هذا يدلك على إذا كانت الإصابة ببعض الذنوب، كم الذنوب التي ارتكبتها أحبار اليهود؟ فلذلك ربنا عز وجل قال ببعض ذنوبهم، وبعض الذنب وأعظمه ما هو؟ التولي والبعد عن حكم الله سبحانه وتعالى. ولو تحاكموا إلى الله عز وجل لتحاكموا إلى توراتهم، ولو تحاكموا إلى توراتهم لآمنوا برسول الله، ولو آمنوا برسول الله لكانوا من الفائزين ولا يحتاجون إلى هذه الفتنة، لكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا كله إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ثم بين ربنا عز وجل إن كثيرا من الناس لفاسقون، كثير منهم متمردون بعيدون عن الحق، يعتدون على الحق معتدون فيه، لا يريدون أن يسمعوا كلمة الحق، يريدون أن يسمعوا كلمة الباطل دائما، يريدون أن يركنوا إلى الدنيا وإلى زينتها وإلى مناصبها. انظروا اليوم الناس يريدون أن يرضوا الناس وأن يعادوا من؟ يعادوا ربهم تبارك وتعالى، وأسماؤهم أسماء المسلمين، ويتولون القيادة في بلاد المسلمين، ينصرون تارة البوذيين وتارة النصارى وتارة اليهود، ويذعنون للعالم كله على حساب دينهم، على حساب أخلاقهم، على حساب أحكام دينهم، على مخالفتهم لأمر الله عز وجل. من أجل الدنيا يفعلون كل ذلك، ستذهب الدنيا عنهم وسيفتقرون، ومن يعيش يرى، والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، متمردون في الكفر والعناد، بعيدون عن حكم الله عز وجل. ثم استفهم الله منهم استفهاما إنكاريا، أفحكم الجاهلية يبغون؟ ماذا يريدون؟ مداهنة؟ ماذا يريدون؟ ميل في الحكم؟ ماذا يريدون؟ الملة الجاهلية؟ ماذا يريدون؟ متابعة الهوى؟ ماذا يريد هؤلاء؟ من جملة ما كانوا يريدون كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، عندما جاء بعض بني مخزوم وأرادوا أن يتشفعوا في المرأة التي سرقت، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ عندما وسطوا ماذا قال؟ انظروا إلى قول رسول الله: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إذا كان هذا الأمر على هذه الشاكلة، فإننا نرى أن اليهود يطلبون إن الإنسان إذا قتل الشريف يقتل منه عدد كبير من هؤلاء الذين قتلوا، وإذا قتل الشريف الوضيع فإنه لا يقتل به. يريدون تفاضل، لكن يريدون أن يخالفوا أمر التوراة. ماذا جاء في التوراة؟ قرأنا في الدرس الماضي قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ما قال هنالك تفاضل، واليهود يريدون التفاضل، فلقد كان بعض قبائل الجاهلية يقابلون الواحدة بالعشرة أحيانا من قبيلة أخرى، هذه القبيلة أشرف من هذه القبيلة، فإذا قتل منها واحد يختصون بعدد من القبيلة الأخرى، يريدون هذا التفاضل مثلا في القتل. أفحكم الجاهلية يبغون؟ سبحان الله. إذن ولذلك تجد أن هؤلاء كذلك ربما يكون في بعض القراءات خطاب لهم: أفحكم الجاهلية يا معشر اليهود تبغون؟ أفحكم الجاهلية تبغون جاء بالخطاب في قراءة ابن عامر، ثم أتبع الله الكلام فقال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أيقن الحق ومن أراد الحق وسار على درب الحق اتبع كلام الحق جل وعلا. من أحسن من الله حكما؟ لا أحد. الله إذا حكم لا رد لقضائه، لا رد لحكمه. كلنا ينبغي أن نتدبر الأمور وأن نتحقق الأشياء وأن نعلم أنه لا أحسن حكما من الله تبارك وتعالى. فإذا حكمنا بما أنزل الله كنا من السعداء، وإذا حكمنا بما أنزل البشر كنا من الأشقياء، وهكذا. اليوم انظر إلى الفساد الذي يوجد في الدنيا بأسرها. نعم كل الناس يميلون ماذا؟ إلى الرذيلة. في المال سرقة، في المال رشوة، في المال أكل الأموال بالباطل، في المال ربا، في المال خيانة، خيانة الشريك لشريكه، خيانة الزوجة لزوجها، خيانة الأخ لأخيه، خيانة الورثة بين بعضهم البعض، هذا في المال. في الأعراض اليوم ما بقي إلا يعني يتبادل الناس النساء، وقد حدث هذا يعني والعياذ بالله تبارك وتعالى، حتى صار الرجل لا يبالي كأنه يريد أن يخرج زوجته، انظروا ما أجملها. كانوا سابقا يفهموا، خرج هارون الرشيد مرة ووضع شيئا في يده، ماذا في يدي؟ هذا يقول جوهرة الماسة كذا زمردة كذا، فلما فتح يده فإذا بها بعرة، قال هذه هي المرأة، عندما تستر كانت كما تقولون وعندما تكشف هذه حقيقتها. إذن لماذا المرأة تريد أن تتنزل من الجواهر واللآلئ إلى البعر وإلى أمثال ذلك؟ المرأة كلما كانت مصانة. أخي الذهب يوضع في أماكن يحفظ فيها حفظا عاليا جدا، والشيء المقلد يوضع في الطريق أمام الأسواق والدخان وكل شيء، صحيح؟ ليس الأصلي كالمقلد أبدا. الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خلق هذا الجنس وأمره بالستر، أمره بالعفاف. كانت المرأة تقول، كانت أمهاتنا جداتنا تقول: المرأة على وجهها سحنة من نور، فإذا رآها أجنبي ذهب ذلك النور من وجهها. نور الأخلاق، نور الإيمان، نور الفضائل، نور العبودية لله عز وجل. قاصرات الطرف لا تنظر إلا إلى زوجها، إلى ما أحل، إلا إلى ما أحل الله لها. اليوم الزوجة ليست لزوجها، والبنت ليست لخطيبها، وإنما الزوجة صارت للناس جميعا سلعة مهانة في كل شيء، وهي لا تدري ماذا يفعل بها. حتى لو أرادوا أن يفعلوا دعاية لمسح الأحذية كانت صورتها على الحذاء والعياذ بالله تبارك وتعالى. بأي شيء صارت صورة امرأة أمام الشيء؟ أفلا تعقل هذه المرأة؟ أفلا تعود إلى طاعة الله؟ شوف انظر، ربنا سبحانه وتعالى جعل فتنة بني إسرائيل بأي شيء؟ في النساء. فلماذا نريد أن نعيد الفتنة إلى مجتمعنا حتى صار الناس يجعلون آية، يقلدون بعضهم وهي ليست بآية؟ يا أيها الناس اتبعوا الناس حتى في الباطل، حتى في الضلال. لذلك من أحسن حكما من الله؟ اتبعوا أحكام الله تبارك وتعالى. ثم جدد الله الخطاب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. نحن متفقين على الخلاف بينهم، هم متفقون على خلافكم، هم يوالي بعضهم بعضا، اتحدوا في شيء اسمه الكفر، اسمه الشرك، اجتمعوا على مضادتكم. لذلك من يضع يده في أيديهم ويسير على منوالهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يواليهم؟ كل مسلم يجعل الولاء لهم فهو منهم. هذا قول الله ليس قولي. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من والاهم عند ذلك كان في جانبهم كان يهوديا أو نصرانيا. ولذلك حتى في العبادات من مات ولم يحج مات إن شاء يهوديا أو نصرانيا، قادر على الحج ولم يحج. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن المسلمين وعن الكافرين؟ لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. هذا في طريق وهذا في طريق، هذا في طريق الحق وهذا في طريق الباطل، هذا في طريق التوحيد وهذا في طريق الإشراك بالله عز وجل. ولذلك المنافق ولي لمن يتولاه، وأسوأ حالا من الكافر، لأنه في نظر الكافر أيضا مهان، أو لأن الموالى لهم كانوا الموالين لهم من كانوا من المنافقين. ختم الله الآيات فقال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بأي شيء ظلموا أنفسهم؟ ركنوا إلى الكفار، والوا أعداء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.